السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه الآية الجليلة: وأتم الحج والعمرة لله. قال الله بعدها: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، أي بأي عذر كان حصر العدو أو جور سلطان أو مرض أو ما في معناه. واختلف أهل العلم في تعيين المانع من الحج أو العمرة على قولين. القول الأول قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو المرض لا العدو، وقيل العدو خاصة، وقيل العدو خاصة، قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. وأما في العدو فنقل الإجماع على ذلك، يعني الحصر بالعدو لا شك أنه سبب معتبر ويكون هذا محصر، ونقل الإجماع على ذلك كابن قدامة رحمة الله عليه قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوهم من الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء. وكذلك ابن جزي رحمة الله عليه قال: الشايع الإحصار بعدو بعد الإحرام، أو يعني قال الإحصار بعدو بعد الإحرام، وهذا مبيح للتحلل إجماعا. واستدلوا بالآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقالوا بأن سبب نزول الآية هو صد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت. وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يمكن إخراجها بمخصص. كذلك فإن قوله بعد هذا: فإذا أمنتم، يشير لأن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: فالأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو وأحصر في المرض. وقد قيل ذلك في قول تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وقال ابن ميادة: وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول. وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصر، يقال حصر حصرا، وفي الأول أحصر إحصارا. والإمام مالك رحمة الله عليه قال في موطئه: أحصر يقال فيهما، في المرض وفي العدو. والفراء قال: هما بمعنى واحد في المرض والعدو. وأيضا أبو عبيدة والكسائي قالوا: أحصر بالمرض وحصر بالعدو. وابن فارس قال عكس ما قال أبو عبيدة والكسائي، قال: حصر بالمرض وأحصر بالعدو. وأحصر هذه الكلمة من الحبس، ومنه الحصير الذي يحبس نفسه عن البوح بسره، ويقال للملك حصير لأنه كالمحبوس من وراء حجاب. والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض الطاقات البردي إلى بعض كحبس الشيء مع غيره. ولما كان أصل الحصر الحبس، قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك، يعني عمموا. فالإحصار يكون بالمرض، وهذا الرأي لعله الأرجح، يكون بالمرض ويكون بذهاب النفقة ويكون بالعدو وغيره، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد، وقول طائفة من السلف كما قال ابن قدامة وغيره. روى ذلك عن ابن مسعود، وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور. وكذلك ذهب إلى هذا ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى فقال: وأما الإحصار فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته قارنا كان أو متمتعا من عدو أو مرض أو كسر أو خطأ طريق أو خطأ في رؤية الهلال أو سجن أو أي شيء كان فهو محصر. وهذا كلام جيد. وكذلك اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عليه اختاره، وهو اختيار العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمه الله على الجميع، واستدلوا بالآية في نحصرتم فما استيسر من الهدي، وأن لفظ الإحصار عام يدخل فيه العدو والمرض ونحوه. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، وعليه حجة أخرى. والحديث رواه الترمذي رحمة الله عليه وأبو داود وصححه الترمذي رحمة الله عليه، قال حسن صحيح، وصححه ابن العربي، وكذلك صححه الحاكم وفقه الذهبي، وصح إسناده الإمام النووي في المجموع رحمة الله على الجميع. وهنا قال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو. قالوا بأن الحصر هو في العدو بالعدو. وقال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله فحال الكفار كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. والحديث في الصحيحين. ودل على هذا قوله تعالى: فإذا أمنتم، ولم يقل برأتم. وأما الجمهور على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر، حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه. وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله. وخالفه صاحبه في ذلك فقال: يتوقف على يوم النحر، وإن نحر قبل ذلك لم يجزين. وذهب أكثر العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وبه قال أشهب. وكان ابن القاسم يقول: ليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساق معه. وهو قول مالك. ومن حجتهما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبية هديا، نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله فنحر، لأنه كان هديا وجب بالتقليد والإشعار وخرج لله، فلم يجز الرجوع فيه ولم ينحره رسول الله من أجل الصد هكذا قالوا. فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هدي. وأما جمهور العلماء فقال احتجوا بأن رسول الله لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي، فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدي إن كان عنده، وإن كان فقيرا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا به. وهذا مقتضى قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما قول عطاء وغيره: المحصر بمرض كالمحصر بعدو، قال مالك والشافعي وأصحابه: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق، وكذلك من أخطأ العدد أو خفي عليه الهلال. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه قالوا: كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه، فإذا نحر فقد حل من إحرامه. كذلك قال عروة وقتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأهل العراق. وهنا فائدة جليلة، ألا وهي الاشتراط إذا خشي العبد من مانع يمنعه من الوصول إلى إتمام نسكه. ولكن الإمام مالك رحمه الله ذهب هو وأصحابه إلى أنه إلى أن المحرم لا ينتفع بالاشتراط في الحج إذا خاف الحصل بمرض أو عدو. وذهب إلى ذلك الثوري وأبو حنيفة رحمة الله عليهم. وأما الاشتراط فالاشتراط هو أن يقول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني من الأرض. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور بأنه لا بأس أن يشترط وله شرطه. وذهب إلى ذلك غير واحد من الصحابة والتابعين وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أردت الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي رواية قولي لبيك اللهم لبيك وما حلي من الأرض حيث حبستني. الإمام الشافعي رحمه الله عليه قال لو ثبت حديث ضباعة لم أعده وكان محل حيث حبسه الله. والحديث صحيح، الحديث صحيح. واختلف العلماء في وجوب القضاء على من أحصل، قال مالك والشافعي من أحصل بعدو فلا قضاء عليه لحج ولا لعمرته إلا أن يكون صرورة، معنى صرورة يعني لم يكن حج قبل ذلك، فيكون عليه الحج على حسب وجوب عليه، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا. وأما الإمام أبو حنيفة فقال المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة، عليه حجة وعمرة. واختار ذلك أو ذهب إلى ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الإمام مالك فاحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء، ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه، ولا قال في العام المقبل إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها، ولم ينقل ذلك عنه. قالوا عمرة القضاء وعمرة القضية سواء، وإنما قيل لها ذلك لأن رسول الله قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل، فسميت بذلك عمرة القضية، عمرة القضية. فربنا تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر أي فالواجب فعليكم، فالواجب ما استيسر من الهدي أو فعليكم ما استيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب أي فانحروا أو فهدوا. وما استيسر عند جمهور أهل العلم شاه، وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير ما استيسر جمل دون جمل وبقرة دون بقرة لا يكون في غيرهما. وقال الحسن أعلى الهدي بدنه وأوسطه بقرة وأخسه شاه. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء لقول الله تعالى فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فنسأل الله رضاه والجنة، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل لنا العلم النافع. هنا في قول الله تعالى أيضا ما استيسر من الهدي، ذكرنا أن عائشة وابن عمر ذهب إلى أن الهدي هنا الإبل والبقر، وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير مثل هذا. والظاهر أن مستندهم فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه، لم ينقل عنهم أنهم ذبحوا في تحلله ذاك شاه، وإنما ذبح الإبل والبقر. وفي الصحيحين عن جابر قال رضي الله عنه أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، كل سبعة في بدنه. وابن عباس في قوله تعالى فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته، بقدر يسارته. والجمهور ذهبوا إلى إجزاء ذبح الشاة في الإحصار، وذلك أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هديا. والهدي يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ثبت الصحيحين عن أم المنعش رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، فنسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.